لعمري لقد أشجى تميما وهدها على نكبات الدهر موت الفرزدق عشية راحل الفراق بناشه إلى جدث في هوة الأرض معمقي لقد غادروا في اللحد من كان ينتمي إلى كل نجم في السماء محلقي ثوى حامل الأثقال عن كل مغرم ودامغ شيطان الغشوم السملقي عماد تميم كلها ولسانها وناطقها البذاخ في كل منطقي فمن لذوي الأرحام بعد ابن غالب لجار وعان في السلاسل موثقي ومن ليتيم بعد موت ابن غالب وأم عيال ساغبين ودردقي ومن يطلق الأسرى ومن يحقن الدماء يداه ويشفي صدر حران محنقي وكم من دم غال تحمل ثقله وكان حمولا في وفاء ومصدقي وكم حزن جبار هما من وسوقة إذا ما أتى أبوابه لم تغلقي تفتح أبواب الملوك لوجهه بغير حجاب دونه أو تملقي لتبكي عليه الإنس والجن الثوى فتى مضر في كل غرب ومشرقي فتنعاش يا ابن المجد 90 حجة وكان إلى الخيرات والمجد يرتقي فما مات حتى لم يخلف وراءه بحية واد صولة غير مصعقي.